بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكان حديثنا عن باب الوكالة، ولا زال المصنف رحمه الله يبين المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الباب الذي تعم به البلوى ويحتاجه الناس في كل زمان ومكان. وشرع لهذه الجملة في بيان مسألة توكيل الوكيل لغيره، فقد تطلب من شخص ما أن يقوم نيابة عنك بأمر ما، وأنت تقصد أن يقوم به بنفسه، فيفوض ذلك الأمر ويكله إلى غيره، وحينئذ يرد السؤال: هل يجوز له أن يقيم ذلك الغير مقامه أو لا يجوز؟ ثانيا، حينما أقام ذلك الغير مقامه فلربما تصرف تصرفا فيه ضرر، فهل يضمنه الموكل الأصلي أو يضمنه الوكيل؟ بعبارة أخرى، هل هو وكيل عن الأول أو الثاني؟ وهذا كله يحتاج الناس إلى بيان حكمه. ومن هنا بيّن رحمه الله القاعدة فقال: ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. أمثلة هذه المسألة قد تأتي إلى صاحب، إلى صديق لك أو أخ لك، وتقول له مثلا: بع لي هذه العمارة. فهذا الأخ أو هذا الصديق قد يبيعها بنفسه، يقول: أمرها بنفسي، أو يذهب إلى مكتب عقار فيوكل صاحب العقار بالبيع. هذا مثال. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل لك إذا وكلت من الغير أن توكل فيما وكلت فيه أو لا؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. أولا، إذا وكل الشخص في عمل أو وكل للقيام بمهمة من بيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك، فلا يخلو هذا الشخص الذي يوكل وهو الوكيل إما أن يوكل في شيء لا يقوم به عرفا. هذه الحالة الأولى، أن يوكل في شيء لا يقوم به مثله عرفا، وسنذكر مثال ذلك وحكمه. الحالة الثانية، أن يوكل في شيء يمكنه أن يقوم به لكن بمعونة الغير. الحالة الثالثة، أن يوكل في شيء يمكنه أن يقوم به وحده. فهذه ثلاثة أحوال: إما أن يوكل في شيء جرى العرف أن مثله لا يقوم به، وإما أن يوكل في شيء يمكنه أن يقوم به بنفسه ولكن بشرط أن يوجد من يعينه على ذلك الشيء، وإما أن يوكل بشيء يمكنه أن يقوم به بنفسه دون أن يحتاج إلى غيره. فهذه ثلاثة أحوال سنفصل أحكامها. الحالة الأولى، أن يوكل في شيء لا يمكنه أن يقوم به بنفسه عرفا. مثال: لو قال شخص لآخر: اكنس لي أو نظف لي هذه العمارة، أو نظف لي أكرمكم الله دورات العمارة. فالعلماء رحمهم الله ذكروا هذه الحالة لأنها توجد بين الناس، ومن الناس من يطلب من أخيه أو صديقه أو رفيقه أن يقوم بعمل ليس مثله يقوم به. ففي هذه الحالة إذا قلت لشخص: نظف لي العمارة أو أكنس لي العمارة، فهمنا أنك تقصد ائت بشخص يقوم بذلك. فهي في الأصل وكالة للشخص، لكن المقصود منها أن يقيم غيره مقامه. في هذه الحالة إذا طلبت من شخص ليس مثله يقوم بالعمل أن يقوم بذلك العمل، نقول: الوكالة باللفظ له، ولكنها بالعرف متضمنة للإذن بالغير. فعلى هذا يجوز أن يوكل غيره مقامه، أن يوكل غيره ويقيمه مقامه. في هذه الحالة شبه إجماع أن الشخص لو قال لآخر نظف لي العمارة أو أكنس لي العمارة أو أكنس لي البيت أو الدار أو أكنس لي البركة أو نظف لي دورة المياه رحمه الله أو شيء ليس مثله يقوم به، فإنها وكالة منصرفة في الظاهر إلى المخاطب وفي الباطن إذن أن يقيم غيره مقامه. إذن نستثني من قول المصنف ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه فيما إذا كان وكل بشيء ليس مثله أن يقوم به، لكن الإشكال ليس هنا. المشكلة حينما قال له أكنس لي العمارة أو نظف لي العمارة، فيرد السؤال هل إذا قال له هذه الكلمة وذهب وجاء بشخص آخر يقوم بالكنس، هل هذا الشخص الآخر الذي يقوم بهذا العمل وكيل عن الأصل أو وكيل عن الوكيل؟ هل هو وكيل عن الأصل أو هو وكيل عن الوكيل؟ وهذا أمر مهم جدا. مثلا أنت حينما تقول للشخص أصلح لي الباب، فمثله ليس بنجار. أصلح لي السقف، ليس بمثله بناء يصلح السقوف. أصلح لي مثلا السيارة، ليس بمثله يصلح. فهل أنت بهذه الجملة قصدت له أطلب من يصلحها فيصبح وكيل، يكون لك وكيلان، الوكيل الأول الذي خاطب والوكيل الثاني الذي يقيمه مقامه. فائدة هذا السؤال أنك لو قلت إن الموكل حينما تلفظ وكل الاثنين، فلو أنه طلبت منه أن يصلح سقف البيت فأبرم عقدا لمدة شهر لإصلاح السقف، وأثناء الشهر توفي ذلك الوكيل، فإن كان الثاني الذي هو العامل وكيلا كان وكيلا عنك يعني وكلت الاثنين فلا تنفسخ الوكالة ويبقى العقد كما هو، وإن كان وكيلا عن وكيلك فحينئذ يحتاج إلى تجديد لأن الوكالة قد انفسخت. وقال بعض العلماء أبرم العقد وتم فلا يحتاج إلى تجديد، لأنه من عقود اللازمة ومن عقود الإجابة. بناء على هذا يصبح في حالة ما إذا كان موكلا للغير وجر العرف أنه لا يقوم بذلك كإصلاح السيارات وإصلاح البيوت وتنظيفها أو نحو ذلك وليس مثله مما يقوم به، فإنه يصح له أن يوكل غيره ويقيمه مقامه. الحالة الثانية أن يكون الأمر المطلوب يمكنه أن يقوم به ولكن يحتاج إلى معونة الغير فيه، يحتاج إلى معونة الغير فيه. من أمثلة ذلك العامل في المزرعة أو الحارس في العمارة مثلا، تقول له يا فلان نظف لي العمارة، فإنه بطبيعة الحال سينظفها ولكن يحتاج إلى من يعينه في تنظيفها. فمثلا قلت له أريد تنظيف هذه العمارة هذا اليوم، فيفهم بداها إذا كانت عمارة كبيرة أي التمس معك من يعينك على تنظيفها. بناء على ذلك يصبح لك وكيلا، الوكيل الأول الذي خاطبته والوكيل الثاني الذي يقيمه معه. وذهب جماهير العلماء في هذه الحالة أنك لو قلت للعامل أو قلت لشخص تعلم أنه يحتاج إلى معونة الغير افعل لي كذا، فأنت موكل للاثنين، موكل للوكيل الأصلي وموكل لمن يوكله معه. لكن هنا مسألة مهمة، وهي إذا كنا نقول في الحالة الأولى والحالة الثانية أن من حق الوكيل أن يوكل غيره، فلا بد من بيان شرط مهم، وهو أنه لا يصح لهذا الوكيل أن يقيم معه الغير أو يوكل الغير إلا إذا كان أهلا للقيام بالأمر. فأنت لا تتحمل المسؤولية لو قلت له يا فلان نظف لي العمارة أو ابني لي السقف أو ابني لي الجدار أو ابني لي الغرفة أو ازرع لي الزرع، فذهب وجاء معه بشخص آخر إذا كان مشاركا أو طلب شخصا آخر يقوم بهذا العمل فإنك لا تتحمل مسؤوليته إلا إذا كانت على صفتين. الصفة الأولى أن تكون عنده أهلية القيام بهذا العمل. والصفة الثانية مسألة العدالة فيما ينبغي أو فيما يحصل فيه الضرر بفواتها. طيب مسألة الأمانة العلم بالعمل. فلو أنك قلت لرجل ابني لي الدار أو نظف لي الدار وليس مثله يقوم بذلك، فذهب واستأجر أجيرا لا يحسن تنظيف العمارة ولا يحسن تنظيف الدار، ثم لما جاء يقوم بعمله أخل بذلك العمل. فلما أخل به قال لك أنت وكلتني ولابد أن تدفع أجرته. في هذه الحالة لا تكون ملزما إلا أن يقدر مقدار عمله الطيب الذي يستحق عليه أجرة والباقي لا تتحمل مسؤوليته. مثال: ذهب واستأجر عاملا باليومية بمئة ريال على أن يكنس الدار، فجاء العامل وكان سكنسا يستحق، لأن تعرفون هناك أجرة باليوم وأجرة بالعمل، فكنس في بعض الأحيان تقول أكنس بي العمارة الغرفة بخمسة مثلا، هذه أجرة تقدرها بالعمل نفسه، أو تقول له اشتغل يوما كاملا في كنس العمارة مثلا. فهذا جاء بعامل باليومية مثلا أو جاء بعامل للغرف فأخذ عليه مقاولة بخمسمائة واتفق معه بخمسمائة، فلما قام بتنظيفها نظفها نصف العمل، يعني لم ينظف تنظيفا متقنا وإنما نظف تنظيفا مخلا بحيث يكسب الغرفة منظف نصف تنظيف لأنه لا يحسن العمل. فحينئذ بعد أن انتهى من التنظيف قال لك ادفع لي 500 ريال أجرة العامل. فذهبت تنظر في عمل العامل وإذا بعمله ليس بمتقن وليس بأهل أن يأخذ عليه هذه الأجرة، فسألت أهل الخبرة فقالوا هذا التنظيف نفس التنظيف، أو اجتهدت وأنت تعرف وما ظلمته وقدرت عمله على أنه نصف عمل، تقول له خذ 250 تعطي وكيلك 250 ثم الباقي هو والعامل يختلف معه. أما من حيث إلزامك أنت لا تلزم إلا بما يستحقه الأجير، لأنه في هذه الحالة لما أذنت له أن يقيم الغير مقامه بالعرف لا بد وأن يقيد هذا العامل أن يكون أهلا بالعرف. فلما قصر الوكيل في التحري في صفة العامل وقصر في جلب من هو أهل يتحمل مسؤولية الضرر. إذن نقول في هذه الحالة إنه لو أقام غيره مقامه أو أقام غيره معه فلا تتحمل مسؤولية ذلك الغير إلا إذا كان أهلا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لو أنه مثلا في الحالة الأولى والشرط الأول لو جاء بعامل وهذا العامل لا يحسن العمل في الكهرباء مثلا وقلت له أصلح لي الكهرباء العمارة أصلح لي كهرباء البيت، بمعنى اذهب وأحسب لي من هو أهل القيام بذلك، فذهب إلى السوق وجاء لمن لا يحسن العمل بهذا الشيء، فلما جاء دخل البيت وقام بعمله فمثلا مات أضر نفسه دخل وأصاب مثلا الناس وقتل ومات، في هذه الحالة لا تتحمل مسؤولية، لأن مثل هذا أنت لم تطلب منه أن يقيم كل شخص، فأنت حينما قلت له وكلتك أن تصلح الدار أو تصلح كهرباءها أو ماءها أو جدارها أو أرضها أو سقفها، كأنك تقول وكلتك أن توكل من هو أهل بالعرف. فكما أن العرف يصرف الوكالة عن الشخص نفسه إلى شخص آخر، كذلك العرف يقيدها بمن هو أهل. إذن الخلاصة حينما قلنا في الحالتين أن من حق الوكيل أن يوكل غيره نشترط أن يكون أهلا، وأنه إذا لم يكن أهل فلا يتحمل الأصيل مسؤوليته. ثانيا أن يكون ممن توفرت فيه الأمانة والعدالة إذا حصل الضرر بالإخلال. فلو أنه أقام شخصا خائنا فجاء ووضعه وأتمنه على المال فسرق المال، حينئذ هذه السرقة وقعت من الوكيل الثاني، فأنت حينما وكلت وكلته بالعرف يتحمل الوكيل الأول المسؤولية عن سرقة الوكيل الثاني، ولا تتحمل أمر، لأننا وإن قلنا إن من حقك في هذه الحالة إن من حقنا أن يأتي بوكيل، لكن بشرط أن يتحرى. والدليل على أننا نلزمه بالضمان أنه في هذه الحالة قصر، والشرع يلزم من قصر بالضمان. ولذلك يعني قواعد الشريعة وأصول الشريعة دالة على أن من تحمل مسؤولية شيء ونزه مكان الأصيل فإنه يتحمل الضرر الناشئ عن الإخلال بذلك الشيء. وتوضيح ذلك أكثر بعبارة مختصرة أن الوكيل الثاني كان الأصل يوجب عليه أن يسأل في السوق وأن يتحرى حتى يجد الأهل فيقيمه مقاما، فلما قصر في السؤال والتحري تحمل مسؤولية الإخلال. ولذلك أي شخص يطلب منك أمرا أو يوكلك في أمر وأنت لا تحسنه وأردت أن تقيم غيرك مقامه أو دل العرف على أنه أراد غيرك أن تقيمه مقامك، فينبغي أن تتحرى وأن تجتهد وأن تحب له ما تحب لنفسك وأن تكره له ما تكره لنفسك، ولا تذهب لكل أحد. يعني لو كان العمل لك هل تقبل كل عامل وهل ترضى بكل عامل؟ فكما أن الإنسان لا يرضى بالضرر على نفسه، فإنه إذا كان وكيلا عن غيره فعليه أن يتق الله وأن يعلم أنه مؤتمن وأن الغير أتمنه، فعليه أن يؤدي هذه الأمانة بالتحري والسؤال، فيذهب إلى السوق مثلا ويسأل، مثلا إذا جاء يشتري أدوات الكهرباء يسأل صاحب المحل من هنا من أحسن من يوثق به، أو يسأل من الذي يستطيع أن يبحث به عن عالم أمين، ويتحرى ويجتهد. فإذا بذل ما عنده حينئذ لا يتحمل المسؤولية. بقي السؤال في الحالة الثالثة، وهي أن يوكله فيما يقوم فيه بنفسه، يعني لوحده فقط. فلو قلت لرجل بع لي السيارة أو بع لي الأرض، مثل مكاتب العقار الآن، تأتي إلى صاحب مكتب عقار وتقول له يا فلان وكلتك أن تبيع لي عمارة فلانية، قال إذن سأقوم بذلك. فإذا قلت له وكلتك أن تقوم لي ببيع عمارة فلانية، فذهب إلى مكتب عقار آخر واتفق معه وبيعت العمارة، وجاء مثلا يسأل قلت له وكلتك أن تبحث لي عن من يشتري عمارتي، أو وكلتك أن تشتري لي عمارة وأعطيك 5000 وأعطيك 3000 وأعطيك 2000، لأنه ما يجوز أن أقول لك أخذ منك 2.5%، هذا سيأتينا إن شاء الله في الإيجارة، لأنه إذا كانت قيمة الأرض مجهولة فهي إيجارة بالمجهول، كأن إذا قلت 2.5 ما ندري هي قيمة، قد تكون قيمة الأرض مليون و2.5% ليست بالسهلة من المليون، وقد تكون قيمة 500,000. فالجهالة في الأجرة الموجبة للبطلان كما قررناه في مسائل البطاقات، وإن شاء الله بإذن الله سنفصل في هذه المسألة في الإجارة. الشاهد أنه لو قلت للمكتب مثلا التمس لي أرضا بصفة كذا وكذا أو في موقع كذا وكذا وأعطيك 2000 أو 3000، فذهب المكتب وتقاول مع مكتب آخر، ثم جاءك وقال ابني قد وجدت لك أرضا بنصف مليون، ولكن فلان صاحب المكتب يطالبني 5000، فتعطيني مع 2000 التي اتفقنا عليها 2000 ثانية أو 5000 أو 3000، تقول له اسمع وكلتك والوكالة بيني وبينك، وهذا الوكيل الثاني لن أوكلك به لأن العمل يختص بك أنت وتستطيع أن تقوم به لوحدك، فحينئذ أنت الذي تتحمل مسؤولية من أقمته معك. أنا لا أتحمل من حيث الأصل ما دام هذا عمله وقد وكلتك، فمعنى قولي التمس لي من يستأجر عمارتي أو يشتري أرضي أو التمس لي أرضا أو عمارتي، فإنه في هذه الحالة وكلتك ولم أوكل غيرك، فهذا الغير الذي أقمته معك أنت الذي تدفع أجرته وأنت الذي تتحمل مسؤوليته وليس لي من دخل في ذلك. هذا إذا كان وكله على أن يقوم بعمل يمكنه أن يقوم به بوحده. فلو قال أنا لا أستطيع أن أقوم هذا نوع من المجازة، لأن مكتب العقار في الأصل يقوم بالعمل بوحده، ولكن كونه يستعين بالغير هذه في حالات استثنائية أو حالات شاذة، لكن الأصل أن مكتب العقار هو الذي يقوم بهذا العمل، وهو الذي يتحمل شراء الأشياء وبيعها وإجارتها ونحن ذلك. وبناء على ذلك لا تتحمل قيمة هذا الطرف الثاني والوكيل الثاني. قال المصنف رحمه الله: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وهي في الحالة الثالثة بالخصوص، أن من حيث الأصل إذا قال الوكيل لموكله وكلتك لا يخلو من صورتين، يعني خارج عن الأصل الذي معنا صورتين. الصورة الأولى أن يقول له: وكلتك ولا أسمح لك أن توكل غيرك، وكلتك ولا أسمح لك أن توكل غيرك. فإن قال له: وكلتك ولا أسمح لك أن توكل غيرك، فبالإجماع ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. هذا إذا قال له: وكلتك ولا آذن لك أن توكل غيرك، وكلتك ولا أسمح لغيرك أن يكون معك، ففي هذه الحالة بالإجماع لا يصح أن يوكل غيره معه، ولا يصح أن يوكل غيره بدلا منه. هذا بالنسبة لحالة الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول له صورة المسألة وهي التي معنا، أن يقول له: وكلتك في بيع الأرض مثل ما ذكرنا في مكتب العقار، ومكتب العقار يمكن أن يبيع لوحده، فهل لمكتب العقار أن يوكل غيره من أفراد الناس أو جماعته أو من مكاتب العقار أو غيرها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه من حيث الجملة، وقالوا إن الوكالة منصب على شيء، إما بذلا وإما أخذا، منفعة عين إلى آخره، على حسب العقود، وهذا الشيء ملك للأصيل. فإذا أذن للوكيل فإن غير الوكيل أجنبي وليس للوكيل أن يقيمه مقام، لأنه أذن للوكيل وحده، فلا يجوز التصرف في أموال الناس وأملاكهم إلا بإذن منهم، والإذن هنا خاص بالوكيل وليس له أن يوكل غيره. هذا مذهب الجمهور، وهو يستند إلى الأصل. والقول الثاني: يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، وهذا مذهب الحنفية رحمه الله، وفيه رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض أصحاب الإمام الشافعي، لكن مذهب الحنابلة والشافعي على القول الأول. القول الثاني يقولون: يجوز للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه. فلو قلت لشخص مثلا: دع لي هذه العمارة، يجوز له أن يبيعها بنفسه وأن يوكل من يرضاه ليقوم مقامه. ولو قلت له: أدر لي داري أو مزرعتي، وقام بتأجيرها وأقام غيره ممن هو أهل، صح توكيله. وقالوا: لأنه حينما وكل الوكيل، انظروا دليلهم، يقولون إنه حينما وكل الوكيل فكأنه فوض له أن يجلب المصلحة وأن يدفع الضرر، فكما أن المصلحة مجلوبة بالوكيل فهي مجلوبة بغيره، وكما أن المفسدة تندرئ بالوكيل تندرئ بغيره، يعني لا فرق بينه وبين غيره، لأن الهدف فقط حصول المصلحة ودفع الضرر. قالوا: فهو وغيره في ذلك على حد سواء، والصحيح مذهب الجمهور رحمه الله لما ذكرنا. والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعجز الوكيل وحج السفيه. قال رحمه الله: والوكالة عقد جائز. يقول المصنف رحمه الله: والوكالة عقد جائز. حينما تقول لشخص: وكلتك أن تشتري لي سيارة، وأعطيته 10,000 مثلا، وذهب ليشتري السيارة ثم عن لك قبل أن يشتريها أن تفسخ، وقلت: لا أريد السيارة، فهل من حقك؟ كذلك أيضا لو قلت لشخص: يا فلان، هذه 100,000، اذهب واشتري لي أرضا في موقع الفلاني أو المكان الفلاني أو في المخطط الفلاني، فلما خرج من البيت قال: قبل. لما خرج من البيت ضاق عليه الوقت وقال: ما أريد أن أفعل ذلك. فهل في كلتا الحالتين أنت ملزم بإتمام الوكالة حتى يحصل المقصود أو لا؟ وهل هذا الطرف الذي توكل إذا قبل الوكالة نلزمه أن يمضيها؟ حينما تقول لشخص بع لي سيارتي، قال قبلها وذهب يريد بيعها ثم رجع لك بعد ساعة وقال يا فلان ما أريد أن أبيعها، ما أستطيع، ما أريد. قلت له عندك عذر؟ قال ما عندي عذر. قلت ما أسامح، خذ السيارة وبيعها وألزمته وفرضت عليه، هل من حقك أن تفرض عليه؟ هذا السؤال. يعني هل والوكالة عقد؟ يعني إذا حصل الإيجاز والقبول وكلته قال هو قبله، هل أنت ملزم بإتمام الوكالة وليس من حقك أن تفسخها؟ وهل هو ملزم بإتمامها وليس من حقه فسخها؟ فقال رحمه الله والوكالة عقد جائز. العقد الجائز، العقود كلها تنقسم إلى قسمين، إما عقود جائزة وإما عقود لازمة، وبينا هذا في أول باب البيوع وضربنا الأمثلة وبينا أنواع العقود. وهنا يقول المصنف الوكالة عقد جائز، معناه أنه إذا قلنا عقد لازم ضابطه أنه لا يملك أحد الطرفين فسخة إلا برضا الآخر. فلو قلت له بعتك سيارتي ب10,000 قال قبل ثم اشترطتما ثم جاء وقال ما أريد، يلزم شرعا لأن العقد لازم للطرفين، فليس من حق أن يرجع وليس من حقك أن ترجع إلا برضا الطرف الثاني. في الوكالة العكس، عقد جائز يعني يملك الطرفان، يملك أحد الطرفين فسخة دون رضا الآخر، من حقك أن تنسخ الوكالة في أي وقت شئت، ومن حق من توكله للقيام بالأمر أن ينسخ الوكالة في أي وقت شاء. وعلى هذا سواء وجد العذر أو لم يوجد العذر، وجد العذر كرجل علم أنه لو أخذ الوكالة يضر وأنه لا يعرف القيام بها فهذا عذر، أو جاءه شيء يشغله هذا عذر، أو لم يوجد العذر كان يريد أن يتخلى عن الوكالة. هكذا قال رحمه الله والوكالة عقد جائز أن يملك أحد الطرفين فسخه دون رضا الآخر. يقول العلماء في تقرير كون الوكالة عقد جائزا أن الوكالة ننظر إليها من جهتين، يعني في الوكالة جانبان، الجانب الأول الشخص الذي يوكل والجانب الثاني الشخص الذي يقبل اللي هو الوكيل، الأول الموكل والثاني الوكيل. فقالوا بالنسبة للشخص الذي يريد العمل ووكل الموكل، قالوا الوكالة منه إذن، فإذا قال لك بع عمارتي فهذا إذن بالبيع، والإذن ليس بلازم، يعني ما في أحد ملزم أن يأذن للغير. هل الإذن للغير لازم؟ الجواب بإجماع لا. قالوا فإذا كان التوكيل من صاحب الحق إذنا للغير فالإذن من حقك في أي وقت أن ترجع عنه، ومن حقك في أي وقت ليس بإلزامه. وبناء على ذلك قالوا الوكالة من صاحبها إذن له الموكل، ومن الوكيل الذي يقبلها رفق، لأن حينما يقول لك خذ 10,000 واشتري لي سيارة فأنت تعينه على تحصيل مصلحة أو درء مفسدة، فحينئذ كأنك تتفضل عليه، فالوكيل متفضل على الأصيل. ولذلك قالوا من حقك ما على المحسنين من سبيل، وقد قال الله في كتابه ما على المحسنين من سبيل، فقالوا الوكيل محسن. هذا متى يكون محسن؟ إذا كانت الوكالة بدون أجرة، أما إذا كانت الوكالة بأجرة فشيء آخر. الوكالة بأجرة فيها إلزام، مثلا المحامي، الآن المحاماة لو وكل شخصا في خصومة وقال له اذهب وخاصم عني، فوكله بخصومة وقال له إذا جئتني بحقي 1,000,000 ريال في هذه الأرض التي ظلمت بها وقمت حقي وأثبتت لي الحق 1,000,000 أعطيك 10,000 ريال، يصبح العقد هنا عقد جعل. فلا يستحق المحامي، لو جاء المحامي بنصف 1,000,000 ما يستحق شيء، لا يستحق 10,000 إلا إذا جاء بال1,000,000 كاملا. فإذا تم العقد بينهما فإنه يكون عقد الوكالة في الابتداء جائز من حقك أن تفسخ في أي وقت، وفي الانتهاء إذا استطاع أن يكسب القضية أو يكسب الحق لازم، فيلزمك أن تدفع له 10,000، فهو جائز في أول حال لازم في ثاني حال. وبناء ذلك يعني نستثنى من ذلك مسألة اللزوم في ثاني حال إذا وكله أو كان إجارة، كأن يقول له وكله على عمل إجارة فإنه حينئذ وقيل من وجه وأجير من وجه آخر. وتبطل بفسخ أحدهما. قال رحمه الله: وتبطل الوكالة بفسخ أحدهما. الفسخ الإزالة، يقال فسخ الثوب إذا أزاله، وفسخ العقد أن يزيل تأثيره فلا فيرفع ثبوت الوكالة فيقول له أقلت، رجعت عن وكالتي، لا تبع، لا تشتري، لا تؤذر، هذا كله فسخ. فالوكالة إذا فسخت انفسخت، إذا قال له لا تبع لا تؤذر فإنه تنفسخ في هذه الحالة، أو يبعث له رجلا ويقول فسخت وكالتي، فتنفسخ في أي وقت يشاءه ربها، تنفسخ في فسخ أحدهما سواء كان الأصيل أو الوكيل. نعم. وموته. وموته إذا مات أحد الطرفين انفسخت الوكالة. فلو قلت لشخص وكلتك أن تشتري لي سيارة لعشرة آلاف، فمات الموكل الذي هو نفس الشخص الذي يريد السيارة، انفسخت الوكالة. لكن لو وقع البيع قبل الموت لزم البيع، قلت اشتري لي سيارة بعشرة آلاف، فذهب قال رجل لآخر اشتري لي سيارة بعشرة آلاف، فذهب واشتراها، وبعد أن اشتراها بنفس ساعة بلغه خبر موت من وكله بعد ثبوت البيع، فالبيع لازم ويلزم الورثة ويمضي لوجهه لأنه وقع حال حياة الموكل. نعم. وعزل الوكيل. وعزل الوكيل وموته وجنونه، لو جن أحد الطرفين جنونا مطلقا فإنه تنفسخ الوكالة لأنه فاتت الأهلية، وإذا كان الموكل قد زال عنه العقل فإنه حينئذ يكون غير أهل للتصرف في ماله فتنفسخ وكالة. لكن لو كان يعني هنا مسألة، كان البعض بعض العلماء يقول تقولون إن الجنون يوجد فسخ الوكالة، فيرد الإشكال أن الجنون زوال للعقل والمجنون لا يصح منه التصرف، فما رأيكم في النائم؟ فلو أنه وكل شخصا وقال له وكلتك أن تبيع بيتي بعشرة آلاف وذهبت المنام الموكل، أليس إزالة الأهلية؟ بالإجماع النائم لو تلفظ ما يخرج له، رفع القلم عن ثلاثة، فما هو الفرق بين النائم والمجنون؟ فأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن النائم إذا أيقظه أحد يستيقظ، والمجنون لا يستطيع أحد أن يرد إليه عقله إلا الله وحده، وبناء ذلك في فرق بين الاثنين في سالب الأهلية ليس من كل وجه، فبالجنون سلبها ولا يستطيع أحد، لكن في النوم تستطيع أن توقف. إلا أن هناك ضابطا آخر قالوا طيب لو كان مثلا إلى أوقف يستيقظ، نحن نورد اعتراضنا في حال نومه، حال النوم هو نائم وأنت تقول إذا أخذه يستيقظ، نحن عند اليقظ ما عندنا مشكلة، لكن لو أنه وكله الساعة الثانية الظهر ثم وضع رأسه ونام وخرج الرجل وابتاع الساعة الثانية والنصف، والساعة الثانية والنصف كان الوكيل قد نزلت عليه السكينة وغشيت والرحمة، نائم في غالب النوم، يعني بحيث تقول ما عنده أهلية، فكيف تصححون العقد؟ هذا يرجع إلى قاعدة تقول التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وهذا يتكلم عليه الإمام العز عليه السلام رحمه الله في كتاب المجيد قواعد الأحكام، كيف تنزيل المعدوم منزلة الموجود؟ قالوا النائم إذا نام، نسألكم كان مؤمنا ثم نام وجاء رجل وقتله، ألا نقول قتل مؤمنا؟ نقول بلى. طيب أثناء النوم هل الإيمان موجود؟ يعني بمعنى أن عنده تصرفه وأفعاله بشكل؟ قالوا لا، قالوا نزلنا المعدوم في الظاهر منزلة الموجود، فالأهلية الظاهرة وإن كانت معدومة لكنها في حكم الموجود، وهذا ما يسمى بالتقدير. فقالوا أثناء نومه صحيح أنه ليس من أهل الأهلية، ولكننا نزلنا الإذن قبل النوم واستصحبناه حال النوم فصار من التقدير. ولذلك مثلا قالوا لهذه القواعد عدة فروع، منها الأطفال، فإن أطفال المؤمنين يأخذون حكم آبائهم مع أن الإيمان غير موجود. الآن الأطفال حينما تأتي إلى بلد وتجد فيه طفلا لقيطا مثلا لا يعرف أبواه، إن كان في بلد مسلم فتقول هذا ابن للمسلمين، وإن كان في بلد كافر ابن كافر. فهذا الابن حينما تجده في بلد المسلم تعطيه حكم أبناء المسلمين. هل هو مسلم؟ يعني هل هو مسلم الابن؟ ما جاء التكليف ولم يكن من أهل التكليف، وقد رفع عن القلم كالنار. قالوا فننزل المعدوم منزلة الموجود. وبناء على ذلك قال العلماء إنه في الوكالة ونحيها من العقود نسري الحكم في حال النوم كما لو كان مستيقظا، التفاتا إلى الأصل من أن التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود. نعم. وعزل الوكيل. وعزل الوكيل يعني لو عزل الوكيل، إذا كان وكل شخصا أن يبيع أو يشتري أو يؤجر ثم عزله، فإذا عزله انفسخت الوكالة. نعم. وحجر السفيه. وحجر السفيه، أنتم تعلمون أن الوكالة تكون في الأموال وغير الأموال، فإذا كان الرجل الذي وكل غيره وهو الأصيل من أهل التصرف في المال وهو الرشيد فإننا حينئذ نصحح الوكالة، لكن لو كان غير رشيد ومحجورا عليه فلا يصح أن يوكل غيره. ما الدليل؟ تقول لأن المحجور عليه لا يصح تصرفه لنفسه، فمن باب أولى لا يصح أن يقيم غيره مقامه، لأن قلنا شرط الوكالة أن يكون الأصيل أهلا للتصرف، فلا يستطيع أحد أن يوكل غيره وهو نفسه لا يجوز له أن يتصرف في شيء. كما لو وكل في مال أجنبي، لو شخص قال لآخر بع عمارة فلان لم يصح، لأن عمارة فلان لفلان وليس لأحد أن يتصرف فيها لأنها ليست ملكا له إلا صاحبها. قالوا فإذا كان محجورا عليه فليس بأهل للتصرف لا أصالة ولا وكالة. نعم. تابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت على صاحب اللحم وقلت له عندي كيلو من اللحم وسأعود بعد ساعة وآخذ اللحم وأعطيك المال، فهل هذا البيع صحيح أم هو من جنس بيع النسيئة بالنسيئة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه إذا دخل على صاحب المحل واتفق معه البيع وأوجب البيع ثم استصفى فالبيع صحيح إذا توفرت فيه الشروط، وهذا البيع المذكور يعتبر صحيحا من حيث الظاهر، إلا أن بعض العلماء يقول يعتبر نسيئة من الطرفين، إلا أنه من باب بيع العين بالذمة، بيع العين وهو اللحم، لما قلت ذمي من هذا اللحم نصف كيلو فهذا بيع عين، بعشرة بخمسين بمئة هذا بيع ذمة، فأصبح ذمة وهو النقد في مقابل عين وهو اللحم، والذمة بالعين صحيح يجوز بيع العين بالذمة، إلا أن الإشكال فيه كما ورد في السؤال كونه يقول بعد ساعة فتعطيني بعد ساعة وأعطيك بعد ساعة، لكنه لم يلتفت إلى كونه منجزا من الطرفين لأنه ليس بمؤجل الأجل المقصود، وإنما المراد به التنجيز، إلا أن التنجيز كان على العدة فأشبه بيع النسيئة لكنه في الواقع ناجزا من الطرفين، في حكم المنجز من الطرفين، وعلى هذا فالأشبه صحته والله تعالى. سبحان الله. فضيلة الشيخ سائل يقول خرجت من سفر إلى مكة لأداء عمرة عن نفسي، فهل يمكن لي أن أؤدي عمرة أخرى عن والدتي المتوفاة ولم تحج؟ هذا فيه تفصيل، إذا كنت خرجت من المدينة أو من مكان خارج المواقيت وفي نيتك أن تعتمر عن نفسك وعن غيرك فيلزمك بعد فراغك من عمرتك عن نفسك أن ترجع إلى الميقات، لأنك مررت بالميقات وعندك نيتان، فيلزمك أن تحرم للنية الثانية كما يلزمك أن تحرم للنية الأولى من الميقات الأبعد. الحالة الثانية أن تدخل عن نفسك، فلما وصلت إلى مكة فذكرت والدتك أو والدك فأحببت أن تعتمر عنهما عن أحدهما أو عنهما، فيجوز لك أن تخرج إلى التنعيم وتحرم من التنعيم، لأنك أنشأت العمرة عن الغير بمكة، ومن أنشأ عمرته بمكة كان من أهلها لحديث عائشة رضي الله عنها وظاهر حديث ابن عباس، وحتى إن أهل مكة يهلون من مكة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ السائل يقول والدته لم تحج، فهل لهذا أثر؟ بالنسبة للوالدة يجوز أن يعتذر عنها سواء حجت أو لم تحج، لأنه لا يشترط في صحة العمرة عن الوالدة أو عن الوالد إذا كانت الوالدة متوفاة أو كانت حية لا تستطيع أن تأتي بنفسها. فإذا كانت الوالدة أو الوالد أو من تريد أن تحج عنه وتعتمر لا يستطيع أن يأتي بالعمرة والحج عن بنفسه، فيجوز حينئذ أن تعتمر عنه سواء تقدمت العمرة على الحج أو تأخرت العمرة عن الحج، يعني لا يضر أن تعتمر عن الوالدة ولم تحج هي بعد. لكن لو كانت الوالدة قادرة على أن تأتي بنفسها فلا تحج عنها ولا تعتمد، وإنما يحج ويعتمر عن العاجز إلا ما وقع فيه خلاف في المسألة، الحج عن الغير إذا كان نافلة. الله أثابكم الله. فضيلة الشيخ، المحجور عليه لفلس هل له أن يوكل؟ المحجور عليه لفلس لا يصح أن يوكل في الأموال، وإنما ينتظر إلى زوال الحجر عنه. وقال بعض العلماء يجوز ويصح للمفلس أن يوكل غيره بالتصرف، والأشرف الأول لقوة الأصول الدالة على نزع التصرف في المال، لأنه لو أقام غيره مقامه فإن هذه الإقامة لا معنى لها، لأن هذا الغير لا يستطيع أن يتصرف، فأصبحت الوكالة لغوا. فإن صححت ظاهرا أو شيئا شكليا فهذا لا تأثير له في العقد، لأنه لا يستطيع أن يبيع ولا يستطيع أن يشتري، فيوكله بدون وكالة. فهو إذا قال لو وكلتك أن تبيع داري، هو بنفسه لا يستطيع أن يبيع داري لأنه محجور عليه للفلس، فهل هذا الوكيل سيبيع؟ بالإجماع لا يبيع، وإذا كان لا يبيع عنه فالوكالة وجودها عدمها على حد سواء، فالخلاف اللفظي لا تأثير له، والله تعالى عنه. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل النهي عن السفر في يوم الجمعة لأجل الصلاة أم هو عام في اليوم كله؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله. فبعض العلماء يقول نهي عن السفر يوم الجمعة حتى لا تضيع صلاة الجمعة، وبناء على هذا القول يصبح من كان مسافرا في الأصل كرجل سافر إلى مكة واعتمر وأراد أن يرجع يجوز له أن يرجع في يوم الجمعة، لأن الجمعة ليست واجبة عليها أصلا. وهكذا لو كانت امرأة وأرادت أن تسافر فإنها تسافر إذا كانت لأنها ليست من أهل الجمعة. فإذا قلنا إن العلة هي صلاة الجمعة وخوف طواف صلاة الجمعة، فمن لا تلزمه الجمعة تتخلف فيه العلة فيجوز له السفر بناء على هذا القول. وبناء على هذا القول يجوز أن يسافر بعد صلاة الجمعة، فإذا صلى الجمعة جاز له السفر. وطرد بعض أصحاب هذا القول الأمر إلى أن قالوا لو سافر يوم الجمعة وصلى الجمعة في حال سفره فإنه يجوز له ذلك ولا يشمله النهي. وأما القول الثاني فإنه يقول النهي يشتمل على عدة علل، منها خاصية هذا اليوم وفضله، فيكون النهي أشبه بالعبادة كأن اليوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، وبناء على ذلك فيه الشعيرة فلا يخرج ولا يسافر وينتظر هذا اليوم حتى لا يشغل عن ذكر الله ولا يشغل عن الطاعة، فإن المسافر تمحق بركة أيامه بالسفر، إياك والإكثار من أسفار فإنها تمحق بركة الأعمال. فالكثرة السفر تذهب بركة الأيام وبركة الأعمال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وأمر صلى الله عليه وسلم من سافر أن يعجل بالأوبة إذا قضى حاجته، ولذلك قال فإنه يمنع أحدكم نومه وشرابه. فعلى هذا قالوا إنه إذا سافر يوم الجمعة شغل عن ذكر الله، فالمسافر مرهق البدن متعبا فلا يستطيع أن يذكر الله عز وجل في هذا اليوم الذي شرع فيه الذكر، خاصة فترة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الفضائل التي تكون للحاضر. وعلى هذا القول فيشمل السفر في أول النهار وآخر النهار. والحقيقة الظاهر الحديث العموم فلا يسافر يوم الجمعة سواء كان من الجمعة أو لم يكن إعمالا، لأن هذا أحوط وأبرأ للذمة. فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم فانتهوا. فالسنة في ظاهرها العموم، والأولى والأشوى في الأسر أن لا يسافر يوم الجمعة إلا من ضرورة ملحة وحاجة قصوى ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها وبنت عمتها وبين المرأة وبنت عمتها وكذلك بنت الخال والخالة، أم الحكم يختص بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ هذه المسألة فيها نص وفيها اجتهاد. أما ظاهر القرآن فإن الله حرم الجمع بين المرأة وأختها، فقال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكذلك حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولم يجد النص الوارد في كتاب السنة على هذه المحرمات. ثم جاء نص القرآن بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فلما حرم لنا الجمع بين الأختين ثم جاءت السنة بزيادة المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقال الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أخذ من هذا جمهور العلماء جواز نكاح المرأة وبنت عمها وبنت عمتها وبنت خالها وخالتها، لأن العمة والخالة ليست كبنت العمة وبنت الخالة، فالأمر أخف. وقطيعة الخالة ليست كقطيعة بنت الخالة، وقطيعة العمة ليست كقطيعة بنت العمة، ففرق بينهما من هذا الوجه. هذا أقوى وظاهر النص يدل عليه. وقال بعض العلماء العلة خوف قطيعة الأرحام، فلا يجوز أن يجمع على وجه يخشى منه وجود قطيعة الرحم، وهذا مذهب مرجوح، والصحيح أنه يجوز. فقد قال الله عز وجل إنا أحللنا لك الأنقار وبنات عمك وبنات خالك، فهذا نص بنات عمك، ولم يفرق على سبيل الجمع وعلى سبيل التفريق، خاصة وأن آية التحريم قالت وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالأصل الحل حتى يدل الدليل على التحريم. لكن ينبغي للمسلم أن ينظر بعيدا، فإذا كان بين بنتين عن شدة حزازية أو أن هذا سيصلح له حزازة النفوس وأثر سيء، ويصلح له الأثر السيء في المستقبل على أعمامه وعماته وأخواله وخالاته، فليتق الله، فإن هذا قد في بعض الأحيان قد يغلب على الظن فصول المفسدة، وحينئذ لا نحرم من أصل الجنة ولكن نحرم لعارة. ألا ترى المرأة الآن حلال لك أن تنتحى وهي أجنبية، ولكن إذا علمت أن فيها مفسدة أو أنها تفسد الرجل على أمه، أو أنها تحدث الفتن بين الأخوات أو بين النساء، وأنها امرأة نمامة أو تنقل الحديث، حرمنا نكاحها لأنه سيضر بالرحم لا لذاتها إنما للعارف. فنحن نقول بنت العم مع بنت العم لا بأس، وبنت العم مع بنت العم، وبنت العم مع بنت العم لا بأس، لكن ألا يغلب على الظن حصول الضرر في القرابة فحينئذ نقبل. من أمثلة ذلك تعلم أن أم بنت العم هذه وأم بنت العم الثانية كلتاهما شريرة مثلا، وتعلم أنه إذا دخلت بنت هذه مع بنت هذه ضرتين أن هذا سيحدث ضرر بين أم هذه وأم هذه، فهذه لا يمكن أن ترتاح حتى تحدث نفسها، وهذه أيضا لا يمكن أن ترتاح حتى تحدث نفسها. فالناس يزنون الأضرار والمفاسد والشرور المترتبة على مثل هذا النكاح، فيكون التحريم لعارض لا لذات الحكم، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، على القول بأن الفضيلة في الصلاة في المسجد الحرام مختصة بمسجد الكعبة، فأيهما أفضل، صلاة النافلة في المسجد الحرام أم في البيت؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء لورود حديثين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة إلى المسجد الحرام حديث، فهذا الحديث يدل على أن الصلاة في المساجد الثلاثة مفضلة ومضاعفة. فجاء حديث آخر يعارضه، وهو قول عليه الصلاة والسلام في قيام رمضان حينما صلى أحيى الليلة الأولى وامتنع من الخروج عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الناس بعد ذلك، قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يخف علي مكانكم بالأمس، مكانكم بالأمس، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فبعض العلماء يقول الصلاة في المنزل نافلة أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو المساجد المفضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن خير الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة نخص المضاعفة في المساجد الثلاثة بالمكتوبة، فلا تشمل النوافل، النوافل الأفضل البيوت. هذا قول. القول الثاني يقول إن الحديث قال صلاة في مسجدي هذا، وهذه نكرة، لم يقل صلاة فريضة ولم يقل صلاة مكتوبة، ولكن قال صلاة، فكل صلاة شرعية يسبق عليها الرخص بالعموم، فتشمل النافلة والفريضة. قالوا وإذا ثبت العموم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا في بيوتكم فإن خير الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، قالوا إن هذه فضيلة من وجه آخر، وهذا هو الصحيح، أن المضاعفة تشمل الفرائض والنوافل في المساجد الثلاث، وأن أفضلية البيت جاءت بلفظ فإن خير، وخير بمعنى أخير، لأن العرب تقول خير وشر بمعنى أفعل التفضيل، أخير وأشر، فتقول محمد خير من علي، يعني محمد أخير من علي. ومن قول أبي طالب ألم تعلموا أن وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أصل التقدير ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فإذا أثبت أن خير في لسان العرب بمعنى أخير كأنها خيرية راجعة إلى الإخلاص، فإن الرجل إذا صلى في بيته وجدنا أنه يخلص أكثر، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فإن خير، لأن النافلة ليست لفريضة، فلو جلس يتركع في المسجد فإن هذا يحدث عند الناس شعورا بصلاحه وتقواه وفضله، بخلاف ما إذا صلى الفريضة فالكل يصلي الفريضة. فقال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، أي أنها من جهة الإخلاص، وهذا راجل إلى الباطن. وصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة لألف صلاة فيما سواه، راجع إلى الظاهر العدل، ولا وشرط التعارض بين النصين عند الأصولية أن يتحد المورد، فالذي يترجح أنه ليس هناك تعارض بين الحديثين، وأن حديث إن خير الصلاة المرء في بيته راجع إلى الإخلاص من النية. وقد قال صلى الله عليه وسلم يقول بعض العلماء هناك خير ثاني وهو فضل الصلاة في البيوت، لأن البيوت إذا كثرت فيها الصلاة نزلت عليها البركة والخير، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، فإن الله جاعل له في صلاته من صلاته في بيته له خيرا. ولذلك كان بعض العلماء يوصي من كثرت عنده المشاكل الزوجية أن يكثر من الصلاة في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله جاعل له من صلاته في بيته خيرا. وكان بعض العلماء إذا اشتكى إليه الرجل بالفتنة بينه وبين زوجه يقول لك يقول له إنك لا تصلي في بيتك كثيرا، يعني تقتصر على الفرائض من المسجد، والبيت أشبه بالبيت الخارج لأنه لا يكفى فيه كتاب الله ولا يصلى فيه، فتتسلط عليه الشياطين وتكون الفتن فيه أكثر. فالذي يظهر أن المضاعفة في المسجد الحرام ومسجد الكعبة ومسجد الأقصى أنها كما هي شاملة للفرض والنفل، وأن البيت أفضل من جهة الإخلاص، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، حديث النهي عن التحلق يوم الجمعة هل هو خاص بالمسجد الجامع أم عام في كل مكان حتى المنزل؟ هذا فيه تفصيل. بعض العلماء يقول نهي عن الحلق يوم الجمعة لأنه يوم مخصوص للخطبة، فالناس إذا جاءوا يوم الجمعة ولم يشهدوا إلا موعظة واحدة وتذكيرا واحدا، وعث الناس الذكر وأقبلت على هذا الذكر، فمن أول النهار إذا لم تكن له من أول النهار إلى آخره إلا موعظة واحدة وعى وتأثر وهيأ نفسه للعمل. لكن إذا في أول النهار جلس في الحلقة ودرس في موعظة ثم في المسجد من يعرف ثم بعده من يعرف، فإنه في هذه الحالة تتشتت أذهان الناس ويملون، والنفوس قد يصيبها الملل والسآمة، ولذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. فإذا كان هذا في الصحابة فمن باب أولى غيره. ومن هنا كره بعض العلماء أن يقوم الرجل بعد صلاة الجمعة ويلقي الكلمة أو يعظ، لأن موعظة الإمام كافية في الأصل، والمنبغي أن تترك الموعظة للإمام. لكن رخص بعض أهل العلم إذا كان الإمام ليس بباب في العلم وجاء رجل زائر أو ضيف وأحب أن يذكر الناس أو يعظهم، فقالوا لا بأس في هذا. لكن أن يكون بمجرد ما ينتهي الخطيب ويكون شخص موجود في الحي، إما أن يقوم ويأتي بموعظة ثانية غير موعظة الخطيب وقد يكرر ذلك المرة بعد المرة، فهذا أشبه بالبدعة والحدث. إذا أراد أن يعظ يترك هذا اليوم بما شرعه الله عز وجل، لأن الإمام له حق. وإذا قام بعد الجمعة فكأنه يستدرك عن الإمام، فلا بد أن تحفظ حرمة الأئمة وأن يحفظ حقهم، خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل، فمثل هؤلاء حقهم على الناس عظيم وعلى طلاب العلم وغيرهم وعلى من دونهم في العلم ودونهم في المرتبة. المقصود أن الحلقة من هذا الوجه تكون مخصوصة بحلق الذكر. الوجه الثاني يقول أنها عامة وتشمل حلق الذكر وغيرها. وبناء على هذا الوجه قالوا لأنه إذا تحلقوا في المسجد كانوا في القديم يجلسون أبناء العم في ناحية أو القبيلة أو الجماعة، كانت موجودة من العادات في المساجد حتى من أزمنة الجاهلية، إذا جلسوا يجلس كل جماعة إلى من يألفون وإلى من يجالسون، فيكثر اللغط ويكثر الحديث. فشرع في يوم من جمعة خاصة أن تقطع هذه الحلقة سواء كانت في ذكر أو كانت في الدنيا. وعلى هذا يكون النهي عاما شاملا لما قبل الصلاة وما بعدها، شاملا للذكر وغير الذكر على هذا الوجه الثاني، وظاهر الحديث يدل عليه. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل من وصية حول الصبي على طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الصبر خلة عظيمة، خصلة جميلة كريمة، لا يعطيها الله إلا لأحبابه، فالله يحب الصابرين، ولا يعطيها إلا لأوليائه، إن الله مع الصابرين. ومن كان الله معه ثبته وأعانه ووفقه وسدده، ولا يزال له من الله مهين ورهيب. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر، ولا يصبر الإنسان إلا بوازع من الرحمن وشعوره أن الله معه، وأن الله يثبته، وأن الله يوفقه ويسدده. ولذلك من قرأ كتاب الله وتدبر سيرة أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وجد الصبر سبيلهم، والصبر طريقهم، والصبر نورا لهم، والصبر ضياء، ضياء في كل ظلمة. ولذلك تجد عزائم المؤمنين قوية وشفيمتهم قوية في الشدائد والمحن بفضل الله ثم بالصبر. فتضيق عليهم الأرض بما رحبت، وتضيق عليهم لما فيها، ولكن الله يوسعها بالصبر. فتجد الرجل الواحد في وحشته كأنه أبلغ ما يكون في أنسه، وتجده في شدته وقربته وحزنه وكأنه في قمة سعادته وفرحه، كل ذلك بتصبير الله. ومن هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. لأن الصابر إذا صبر في تحصيل طاعة أو دفع كربة، الصبر على نكبة، فإنه إنما يجعل الله نصب عينيه، فالله له عوض عن كل فائت، والله سلوة له في كل حزن، وثبات له في كل قلق وكل أذية وغنية. فالصبر على طلب العلم صبر على طاعة الله وصبر على مرضات الله، والله أمرنا أن نصبر على طاعته. وخاطب نبي الأمة وخير خلق الله وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم وقال له: فاصبر كما صبر أولي العلم من الرسل. أمره أن يصبر، ولا يأمر الله إلا بما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. فطالب العلم أنعم الله عليه بشيء هو أعز ما يطلب وأشرف وأكرم وأفضل ما يرغب فيه، ألا وهو العلم. الحكمة والنور والرحمة والهدى والصراط المستقيم؟ وهل وجدت على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض طالبا أشرف وأكرم على الله من طالبه؟ فلن تجد مقاما أفضل من مقام العلم، طلبا تعلما وتعليما بذلا وإعطاء من غير. فالعلم رحمة، وإذا وفق الله طالب العلم وشعر من الذي يطلبه وشعر بقيمة الشيء الذي يريده وأنه يخوض في رحمة الله وأنه يسلك طريقا إلى جنة الله، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق وقر صلى الله عليه وسلم وعد من الله، ما طلب طالب علم مخلصا لوجه الله علما مما يبتغى به وجه الله إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما وجدنا أفضل من عطاء الله للعلماء بعد الأنبياء، فهم بخير المنازل بعد الأنبياء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فخليق لمن أحس بقيمة العلم أن يصبر عليه. فقد صبر أهل المال على التجارة فتغربوا عن أوطانهم وذاقوا شبه العيش وشدته ونكرته ومذلة الحياة ومهانتها من أجل المال والدينار والدرهم، حتى إن الرجل إذا نظرت إليه كأنه يعبد ديناره ودرهم، نسأل الله السلامة والعافية، فيشد من أجله ويبذل من أجله ويوالي فيه ويعادي فيه ويكرم من أجله ويهي من أجله، حتى إن ابن عمه وقرابته الذي بينه وبينه لحمة النسب لربما دخل عليه وهو كبير في السن لا يحترمه ولا يقدره لفقره، وإذا دخل عليه رجل ولربما يكون من الكافرين قام له وقبله وأجلسه وأكرمه لأنه يعبد الدينار والدرهم، فيقطع رحمه فيصل البعيد ويقطع القريب من أجل الدنيا. والله عز وجل جعل الدين أعظم من هذا كله، فإذا كان أهل الباطل في هذه المودة والمحبة الصادقة للدنيا فوالله إن محبة أهل الدين أعظم. ومن عرف الله وأحب الله صدق المحبة فليجعل العلم نصف عينيه، فمن تعب اليوم فإنه يرتاح غدا. ولذلك قال بعض السلف: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. فأهل العلم لما تحمل المشاق والمتاعب والمصائب وعزفوا عن هذه الدنيا وأقبلوا على الآخرة إقبالا صادقا فتح الله لهم أبواب رحمته وجعلهم يخوضون في هذه الرحمات بالعلوم النافعة والعلوم الشافعة وهي علوم الكتاب والسنة والهدي الصالح لسلف هذه الأمة، فأصبحوا يعيشون مع أقوام الأموات وهم أحياء بين الناس، وأصبحوا يعيشون في قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام: فلا إله إلا الله لا يعلم مقدار ما لهم من الحسنات والدرجات، في مضيهم إلى مجالس العلم وحضورهم من مجالس العلم وسماعهم للعلم وتدوينهم للعلم وحبهم للعلم وحرصهم على العلم وإذلالهم لأنفسهم من أجل هذا العلم. وكان حر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه عبد الله بن عباس ينام على عتبة زيت فيذل نفسه للعلم حتى قال كلمته المشهورة: ذللت طالبا وعجزت مطلوبا. ذللت طالبا وأنا أطلب العلم حينما صبر، ولا يمكن أن ينال هذه المرتبة الشريفة إلا من صبر العلم وأدى لهذا العلم حقه وحقوقه وحفظ للعلماء الأحياء والأموات حقوقهم، وأحب من كل قلبه لله وفي الله، وأحس بالكرامة التي أكرمهم الله بها حينما جعلهم يحملون رسالته ويبلغون أمانته إلى العباد. فإن العلماء بمنزلة هي أحدا وأفضل وأشرف وأكرم منزلة على الله عز وجل. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وهذه أعلى منزلة في الجنة، فليس فوق النبي منزلة لولي ولا لغيره، فأعلى منزل منزلة الأنبياء. فقال الله: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ثم بعدهم الصديقون. والصديقون هم العلماء العالمون الذين علموا وعلموا وعملوا بما علموا، فنفعهم الله ونفع بهم. أولئك الذين شهد الله أنهم لا يخسرون، شهد الله من فوق سبع سماوات أن خلقه في خسارة إلا قوم استثناهم، فقال: إلا الذين آمنوا، فهؤلاء الذين أصلحهم الله في أنفسهم وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا الإصلاح وتبليغ رسالة الله والدلال عن الخير والفلاح، فهؤلاء هم صفة الله. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: هذا حبيب الله، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله من عباده، صفة الله من عباده الذي علم وعمل ودعا إلى ما علم وعمل به. فإذا أراد الله عز وجل بطلب العلم رزقه الأسباب التي تعينه على الصبر على هذا العلم. في الغاية الشريفة تحتاج من صاحبها أن يقدرها حق قدرها وأن يتعب من أجل تحصيلها، فاصبر يصدقك الله واسأل الله أن يعينك على هذا العلم. واعلموا أيها الأحبة في الله أننا لو تأملنا حال السلف الصالح لاحتقرنا أنفسنا اليوم. فالرجل ما كان يحضر مجالس الذكر فقط، إنما كانوا يقرؤون العلم قبل المجالس، فلا يمكن أن يشهد مجلسا حتى يقرأ ما فيه. إذا كان مما يقرأ من العلوم والأحاديث والأحكام يقرأها المرة والمرتين والثلاث والأربع وآله من طلاب العلم، من لا يجلس مجلس علم حتى يقرأ ما يريد أن يسمع من الشيخ ثلاث مرات، يقرأ قراءة متأنية متدبرا فيها، يحاول أن يعي هذا الكلام لشعوره بالمسؤولية وأن كل حرف سيسأل عنه وسيحاسب بين يدي الله وأن هذا المجلس لا يتكرر. ثم يصبر مرة ثانية على مجلس العلم، فلربما جاءت أحكام غريبة ولربما جاءت تفريعات كثيرة، فيصبر ويتحمل. ففي اليوم الأول تحس أن بينك وبين العلم فجوة، وفي المجلس الأول تحس بالفجوة، ثم اليوم الثاني يقربك الله ويقربك حتى تصبح أنسا لك من الوحشة وتصبح لذة لك تنسيك كل لذة. فسلى أهل العلم عن لذة الدنيا بلذة العلم، والله إنهم في نزهة وفي رحمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا العلم نعمة عظيمة، فإذا صبرت وأنت في مجلس العلم صبرك الله ولنفسك. ثم بعد مجلس العلم كانوا يقربون ويدونون ويراجعون، ولربما يجلس في ليلته تلك يراجع ما سمعه إلى قرابة منتصف الليل، ولربما سهر الليل كله. رحمة الله عليهم أولئك القوم. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قام مع أحد علمائه ومشائخه على باب المسجد وأراد أن يذاكره مسألة، فانجر في ليلة شافية، ليلة الشتاء طويلة، فقام معه في ليلة شافية فسأله المسألة ففتح له فروعها، فأصبح من فرع إلى فرع ومن مسألة إلى مسألة حتى أذن الفجر ولا يشعر الشيخ ولا تلميذه. أناس كانوا يعطون العلم كليتهم وقالوا: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بنا أعطي العلم بعضه؟ ومن صبر للعلم صبره الله وثبته، والله لن يموت حتى يقر الله عينه بالعاقبة الحميدة لما بدل. فالله الله يطالب العلم أن يصبر، وعليه أن يعلم أنه يعامل الله جل جلاله وأن يحمد الله، ومما يعني ينبغي التنبيه عليه شكر الله على النعمة، فإن المجلس الذي تجلسه لن يعود أبدا. وهذا العلم الذي تعلمه في الجزئية تشرح من كتاب قد لا تشرح بعد اليوم، وقد يكون هذا المجلس الذي تجلسه هو آخر عهدك إما بالشيخ وإما بالناس، فلا يدري الإنسان، ربما يموت هو أو ربما يشغل عن العلم. فكم من إنسان كان يتمنى العلم في لدينه وبين علم، فجاءه من شواغل الدنيا وفتن الدنيا ما صر به، نسأل الله العافية عن العلم وطلبه. فالله الله احمد الله عز وجل على نعمه، وسع في تحصيل هذا العلم، وابذل كل ما تستطيع من حبه والصدق في رغبته، ولكن لله لا تفعل ذلك رياء ولا سمعة ولا طلبا للدنيا، وإنه ابتغاء لمرضاة الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من ذلك الرجل. ودائما الإنسان يرجو من الله أفضل الأشياء، حتى لو كنت في مجلس علم وأردت أن يصبرك الله على العلم، فاجعل من نفسك أن تكون خير طالب في مجلس العلم، وخير طالب إذا سأل، وخير طالب إذا أنصت، دائما تسمو إلى معالي الأمور، فإنك إذا سموت إلى معالي الأمور سمت همتك، وإذا سمت همتك قويت عزيمتك، وإذا قويت عزيمتك دام صبرك، وقويت نفسك على الخير وأصبح إنسا لك لا تسأل ولا تمل، وإياك والضجر من العلم، فإن الله لا يمل حتى تمله، فإن العلم أشرف من العبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فمن مل في العبادة فإنه يصرفه الله عز وجل عنه ويحفظ خيرها وبركتها. كذلك العلم إذا أردت أن تصبر عليه إياك والمنى ومما يصبرك على العلم شعورك بأن غيرك قد قضى هذا الوقت ربما في معصية وربما في عقوق والدين أو قطيعة رحم أو حرمة ينتهكها، فقل الحمد لله الذي بارك لي في وقتي والحمد لله الذي شرفني من مجلسي، ودائما اشكر الله على كل علم تتعلمه فاشكر الله، ولو سمعت كلمة واحدة فاشكر الله وقل الحمد لله الذي علمني ما لم أكن أعلم. اللهم لك الحمد، فمن عرف نعمة الله حري به أن يشكرها وأن يوضيها حق قدرها. اللهم إنا نسألك الصبر على طاعتك والتوفيق لمرضاتك، ونسألك اللهم أن تجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتاك بقلب سليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.